السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم السراج المنير، وكنا قد توقفنا عند الأحداث التي كانت ملتحقة بتوزيع الغنائم لغزوة حنين، وذكرنا بعض القصص عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومما حدث في هذه الأوقات أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، وده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم وزع فيه غنائم حنين. فيقول أبو موسى: وكان معه بلال رضي الله عن بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. سبحان الله، زي واحد يقول لك إيه، أنا بخاف من الخلايجة عما يقولوا لي أبشر. هي كلمة أبشر ما فيهاش مشكلة، بل بالعكس كلمة نبوية، كان النبي يقول لك أبشر، لكن بسبب إن ناس كتير بتستعملها عما تعوز تقلبك، واحد يقول لك الله يكرمك وعاوز ورقة دي، أو أبشر، أو يقول لك أبشر وعلى خشمي وعيني والكلام ده، تعرف إن أنت إيه اتخشمت فيها. عشان كده يقول لك انا مش عاوز ابشر، انا عاوز ايه؟ انا عاوز شغل، فعملوا لك نظام ابشر عشان ايه؟ يا رب كله ايه؟ فالمهم، فقال له النبي: ابشر. فقال العربي: قد اكثرت علي من ابشر. فاقبل النبي على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان صلى الله عليه وسلم. بقى النبي يقول لك ابشر، يقول له انت اكثرت علي من ابشر. فقال: رد البشرى فاقبلا انتما. هو رد البشرى فاقبلوا انتما، واقبلوا البشرى، انا بقول له ابشر، رفضها، اقبلوها انتما. فقال: قابلنا يا رسول الله. ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يده ووجهه فيه صلى الله عليه وسلم، ومج فيه، اي تمضمض فيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخرج منه إلا كل طاهر وكل بركة، فقال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فوحد النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص، ده حط لك البركة كلها في المكان ده. النهارده يقول لك ايه، رحنا لشيخ الجامع وحط ايده على صدر ابني، يعني طب ايه يعني حط ايده على سيدنا، خد البركه، خد البركه. فسبحان الله، ودي ناس عاديه خالص. فاخذ القدح ففعل بلال وابو موسى. فام سلمه كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصه وعارف الموضوع، فقالت من وراء الستر، من وراء الايه؟ الحجاب: ان افضل لامكما، يعني سيبوا فضل من اللي انتوا بتعملوه ده، سيبوا شويه لامكم، أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة. ده إن واضح إن الموضوع مليء بالبركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان بن أمية بعض الأدرع والأسلحة منه زي إعارة. فبعد ما المعركة انتهت وانتهت الغزوة، نادى النبي صفوان بن أمية وقال له: إنا قد فقدنا من أدرعك أدرعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد منه أدرع قبل الغزو، أسلحة وكده، واخدها منه إعارة، وهو كان راجل مش مسلم، وهو ده اللي قال: ما زال محمد يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحاسبه بيقول له: إيه، إحنا فقدنا في الحرب بعض الأدرع، مع حرب في حاجات الدروع دي وقعت منا، فهل نغرم لك أي نتكلف ليك ونجيبها لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ يوم ما نديتك وأخذت عليك العهود والكلام ده. سبحان الله. وحدثت قصة عجيبة في هذا الوقت. في واحد اسمه ذو الخويصرة التميمي. الراجل ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو في كده؟ اه في كده. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، هو بيوزع الغنائم، واحد دخل يقول له ايه؟ انا معترض. يا ابني مش اي واحد يجي يفكر ويقول رأي يدخل يقوله كده. فاعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم. جابر يقول: أتى رجل وإحنا طالعين من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله يقبض منها يعطي الناس يوزع. فقال: يا محمد اعدل. أعدل؟ آه سبحان الله. واحد يبقى شايف إن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يعدل. فقال النبي: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. إذا كان محمد لن يعدل، أمال مين اللي يعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب أقتل هذا المنافق. هي الناس دي قاعدة ليه وسطينا يا رسول الله؟ عمر عاوز الدنيا دايما صافية كده، والدنيا تبقى منورة، والإيمان واضح كده. احنا لسه هنديك دروس في التوحيد ودروس في الاتباع، وافهم يا حبيبي وافهم يا سيدي، ما ينفعش تعلي صوتك على النبي، ما ينفعش، وانك ترد رده ده كفر. يقول لك اللي زي دول الدروس مش هتجيب معاهم. دعني اقتل هذا المنافق، وهو يستحق القتل. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعمر، قال له: انت فين يا عمر؟ ما تقوم وتخلص يا عمر على الاشكال. عمر يروح واخد ايه؟ يجي واحد يقول له ليه كده، يروح واخده معاه. فالموضوع ايه؟ يبقى سيف عمر ينتشر. وتاني يوم نيجي نلاقي في واحد كان بيصلي في الجامع، بعد صلاه الفجر بيقول الاذكار، حد جاب ليه يا حبيبي؟ اصل عمر امبارح قتل واحد منافق. طب وانت قتلت ليه؟ اصله جاي متاخر. جاي متاخر قتلته؟ يقول ما هو جاي، لو مؤمن كان جه بدري. وفي حد يجي متاخر وعارف ان النبي اللي هيصلي بينا، يبقى كافر. ويبقى الموضوع ده ايه؟ ملوش اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقفل الباب، لان الباب ده لو اتفتح خلاص انتهى. زي بالظبط كده واحد ارتكب الفاحش او سرق، عقوبه السارق قطع اليد. يجي واحد يا عم عبوده ماسك واحد وبتاع، والدكتور جاي بيحلق عليه وبتاع، وهات هات السكينه من جوه، ايه رايح فين يا جماعه؟ عم عبوده سرق. وتعمل ايه في السارق ده؟ هقطع ايده. ما هو مش ده الحد. هو قاعد يقول لك انت في صليب بين المائده، وانت قلت الايات وقلت ان ده حد ربنا، ده سرق ولا ما سرقش؟ سرق. يبقى تقطع ايده ولا ما تقطعش؟ يجي هنا الشرع يقول لك لا، الباب ده مش اي حد. انه احنا ماشيين كده تلاقي فيه اتنين رابطين واحد على العمود وقاعدين ماسكين عصاية الجلده وشغالين عليه. ايه يا حبيبي؟ لا والله بنجلده كده ايه تعزيرا. لو الباب اتفتح يبقى كل واحد، عشان كده الحدود لا تقام من عامة الناس. امال مين اللي يقوم بالحدود؟ اولي امر المسلمين، هم دول اللي يبقى مسؤولين عن هذا الباب. لكن لو الباب اتفتح انتهى الموضوع، كل واحد بقى ايه، نسأل الله السلامة. وده كان أحد بوادر موضوع الطار. كان في بدايته إيه؟ قتل، هنقتله إحنا، مش عارفين نجيبه، نعمل إيه؟ نقتل أي حد. إلى أن الموضوع اتطور فين؟ لو قتل نختار أحسن واحد في العيلة التانية، وجاهة وبتاع والكلام ده كله. طب يا جماعة هو ماله ده؟ يقول لك لا، إحنا لو قتلنا ده يبقى إيه؟ ونقلب بقى الموضوع نعرات الجاهلية والعياذ بالله. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال النبي: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. طيب هل يا جماعة الراجل ده صحابي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده منافق والعياذ بالله. فهل ده من أصحاب النبي؟ لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ معاذ الله أن يتحدث مين؟ الناس، أن محمد يقتل أصحابه. فيبقى مين اللي هيتكلم؟ الناس. ما مش كل واحد إيه؟ فاهم. ولا هيحصل إيه دلوقتي؟ في واحد هيكون من الأعراب جاي داخل المدينة، واحد يقول أنت رايح فين؟ يقول له رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بص هو الإسلام حلو وكل حاجة، بس خلي بالك أول إمبارح في واحد كان بيصلي معاهم الفجر ما روحش البيت، رايح متوضي رجع صلوا عليه. ليه؟ قتلوه. فالله أعلم بقى ما قالش أمين كويس ولا كان بيقول الأذكار غلط، ما نعرفش. بس في كلام بيقول إن هو إيه؟ واحد من أصحابه ما عجبوش قتله. واحد تاني يقول إيه؟ ده راح متأخر وقتل، والتالت يقول لك ده أصله بيسأله سؤال فمش عجبه فأحرجه فقتله. كل واحد إيه؟ لازم يحط الإيه؟ زي ما أنت تبقى تسمع صوت تطلع في البلكونة فتلاقي عيال كده، فتلاقي إيه؟ ثلاث أربع بلكونات بتتفرج، فأنت مش عارف مين اللي طلع الأول، فتقول يا شباب هو في إيه؟ يقول لك تقريبا في واحد حرامي، التاني يقول لك لا يا أخي لا مش حرامي، ده واحد ضارب أمه وواحد بيحوش، والتالت فتلاقي ما شاء الله في بيت واحد ثلاث أربع بلكونات بسبع قصص. يعني حتى نشوف بثلاثة ثلاث قصص، لا كل واحد يقول لك تقريبا احتمالين دول تختار واحد. هي طبيعة الناس كده لما تبقى الصورة مش كاملة يكملوها، وخاصة إن أعداء الله دايما مع المسلمين بيعملوا إيه؟ بيزودوا. خلاص؟ بيزودوا. اتنين اتخانقوا ومش عارف إيه، فعادي جدا هما بيتخانقوا واحد عض ودن التاني. خناقة عادية خالص. وقدر إن واحد مسلم واحد إيه؟ مش مسلم. قال لك حد قطع الأذن. ايه يا عم حد قطع الوزن ده؟ قال لك مش عارف عطره في واحد كان بيسمع اغاني بتاع، دخل اتنين اتخانقوا معاه، واحد عض ودن التاني. يجي انت في امان الله جاي تاذن الفجر، واحد يقول لك لا لا لا لا لا، واحد يقول لا سيبه ده قطع ودن واحد امبارح كان بيسمع اغاني، انت هتمنعه من الاذان؟ ده ممكن يزرعك مكان العمود ده. فسيبه والله يكرم، ويبدا الموضوع ينتشر. فخطر ان الناس، انك لا تعمل بكلام الناس. محمد صلى الله عليه وسلم واقف يوم من ايام رمضان في الاعتكاف بيكلم زوجته من على الباب. فايه اللي حصل؟ اثنين من الصحابه مدوا شويه بيعدوا، فمدوا كده كانهم احرجوا، يعني النبي واقف مع واحده فاتكسفوا يعني. قال على رسلكما، انت بتمد ليه انت اهو؟ انها صفيه بزوجتي. ها العجيب، بيقولوا له افيك نشك يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. الحديث ده غريب وعجيب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا مش شاكك فيك، لكن انا مش مطمن لمين؟ للي معاك. يا رسول الله انت خايف في ليله رمضان، ليله من ليالي العشر، وانت في المسجد بتاعك وقدام الناس، ان في اخوه في ليالي رمضان ممكن يشكوا فيك؟ وناس ايه؟ ربنا قال عنهم رضي الله عنه ورضوا عنه. يعني ايه؟ عشان كده ايه؟ دايما ما تسيبش نفسك ليه؟ تقول عادي ليه؟ بص اللي يقول يقول، ما بيهمنيش حد، لا بالراحه. عمر كان يقول من وضع نفسه في مواطن التهم فلا يلومن الا نفسه. واحد تبقى انت ماشي في الشارع كده فتلاقيه طالع من قهوة كلها شيشة وبتاع والكلام ده كله. قلت له يا حاج انت ايه اللي ده؟ والله انا دايما بعطش، لما بيبقى الدنيا حر بعطش. تدخل اي حاجة تانية؟ يقول لك بص ربنا عارف نيتي، انا دخلت قلت لهم عاوز مية، اللي يسيء الظن يسيء بقى. هذا الرجل ان سيء به الظن، ان اسيء به الظن، هل من ساء به الظن يكون مخطئا؟ لا. ليه؟ لان هو اللي حط نفسه فين؟ في موطن التهم. الشباب تلاقيه واقف مع شباب ما بيصلوش، تقول له انت ليه واقف مع صحبه سوء؟ لا والله اصل مش عارف ايه، ويحكي لك الفيلم ليه؟ تقول له لا، طالما انت وقفت معاهم يبقى انت حاطط نفسك فين؟ في موطن التهم. الراجل ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم اعدل يا محمد، وقال له عمر ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى؟ من علامات النبوة بقى. قال ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم خلي بالك يا عمر قد يقرأ قرآن، ما ده مش هينفع يتقتل، لأن في حاجة في المستقبل هتيجي من ذرية هذا الرجل. قال يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الراجل ده هيخرج من ضئضئ هذا، من ذريته، ناس يقرؤون القرآن، يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، مش بيفهموا منه حاجة، دول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، زي ما السهم بيطلع كده هم يطلعوا من الدين كده. قال النبي في رواية أخرى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. دول في يوم من الأيام تبقى أنت شايفه كده وهو بيصلي، أنت تقول ده أنا بلعب، أنا كده مش بصلي، ده أنا بروح ليه؟ ده أنا كده باجي منطقة الأطفال في وقت الصلاة. شوف أما أبو بكر يحقر صلاته لواحد، يبقى الواحد ده عامل إيه؟ كده ابن عباس لما بعد كده، دول اللي هيبقى بعد كده ايه؟ بداية الخوارج اللي هيخرجوا على علي، كفروا علي رضي الله عنه. علي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له علي انت بتحكم بغير ما انزل الله وانت كده كافر. ليه يا جماعه؟ قالوا له مش انت اللي بعت ابن عباس وبعت ناس وقلت نحتكم الى هؤلاء، والحكم الى الافراد ايه؟ كفر. يبقى انت يا علي كفرت. فعلي قال لهم يا جماعه انتوا ايه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، مش دول حكام؟ هل يبقى انا كده احتكمت لغير ما انزل الله؟ وان كانت عقولهم مع العلم الشرعي مفيش. ولغايه دلوقتي تلاقي مجموعه كده تيجي تتناقش معاه تلاقيه على طول التكفير ومش عارف ايه والحكم، والتكفير اذا انتشر لابد ان يتبعه التفجير. ما انت كفرت واحد ومحتقن تجاهه، يبقى الحل انتقم منه بقى ودين. لذلك ظهر الغلو من هذا الباب. شوف الراجل ده كان شايف نفسه ان هو عنده وسوسه في العدل لدرجه دخل على محمد بيقول له ايه؟ اعدل، انت مالكش في العدل قوي. في ناس كده، نسأل الله العفو والعافية، إن يزيد أوي أوي أوي أوي أوي لغاية إيه؟ ما يبقى شايف إن النبي نفسه مش ماشي صح. ما أنت في واحد كده تيجي تقول له يا ابني طيب بص كلنا غلط، مين اللي صح؟ يقول لك العبد الفقير الذي أمامك، وفي اتنين، واحد في الهند وواحد في رواندا الوسطى. أنتوا التلاتة بس اللي هتخشوا الجنة، وكل اللي باقي دول إيه؟ يقول لك كفار ومرتدين. وتلاقي بقى اللي المنتجات اللي تطلع يقول لك احنا ما بنصليش في المساجد العاديه. المساجد العاديه ليه يا عم؟ يقول لك اصل المساجد ديت انا ما اعرفش مين اللي فيها، ما اعرفش مين اللي فيها، الناس بتصلي مسلمين. يقول لك لا انا شاكك في الاسلام. ليه؟ اصل راضيين مثلا بحكم بغير ما انزل، وطالما هم راضيين يبقى ايه؟ كفار، شغالين في الحكومه والحكومه كافره، ويبقى اللي شغال في الحكومه كافر، واللي يصلي مع واحد شغال في الحكومه كفر، واللي يقول لي صلي مع اللي شغال في الحكومه الكافر هو كافر. فتحس كده سلسله الايه؟ اللا نهايه. نسال الله ان يبصرنا بالدين، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا رشدنا، ونسال الله ان يثبتنا على ما يحب الله ويرضاه الى الممات، ويمن علي وعليكم بالتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وأفعاله وفي سره وفي علنه، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.